أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يشترط، السلام عليكم ورحمة الله، العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان. صبحكم الله بالخير. الكلام مربوط بالفقرة القبلية، قال: وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال. قلنا ماذا يؤخذ؟ يعني الإمكان يؤخذ، يقصد به الاستقبال. السلام عليكم ورحمة الله. الشيء الفلاني ممكن الحدوث، صبحكم الله بالخير، فهذا ممكن الحدوث للمستقبل. زين، هل يشترط في استخدام لفظ الإمكان ونقصد به الاستقبال، يشترط انعدام الممكن الآن أم لا؟ البعض هالشكل قال. أنا أقول زيد ممكن أن يصير عند طفل، زيد ممكن أن يصير عالم في المستقبل. لما أنا أقول زيد ممكن أن يصير عالم في المستقبل، الآن لازم هو عالم لو مو عالم؟ لازم شنو؟ لازم يكون عالم لو لازم يكون مو عالم؟ ها؟ الآن شنو هو؟ لو فرد واحد الآن عالم، وقلنا ممكن زيد ممكن بعد سنة يصير عالم، هذا الكلام صحيح؟ وهو الآن عالم. البعض يقول إذا هو الآن عالم شنو ممكن بعد سنة يصير عالم؟ أنت لما تقول ممكن بالنسبة لما هو معدوم الآن، هذا الممكن الاستقبالي يصح أن تطلق على شيء هو الآن معدوم فبالمستقبل راح يتحقق. هذا اما اذا هو الان متحقق تقول في المستقبل يتحقق، ممكن ان يتحقق. انا اجيب لكم مثال: النهار الان موجود لولا والشمس طالعة، نقول يمكن ان تطلع الشمس بعد سنة، هذا كلامنا صحيح لو باطل؟ السلام عليكم ورحمة الله. ممكن أن تطلع الشمس بعد سنة، صباحكم الله بالخير، هي الآن موجودة. يقول في الحقيقة إذا أريد نستعمل الإمكان الاستقبالي في حق شيء، ليس من الشرط أن يكون الآن معدوم، حتى وإن كان الآن موجود يمكن أن نطلق عليه الإمكان ونقصد به الإمكان الاستقبالي، ماكو أي مشكلة. البعض يقول لا، شلون يصير هالشكل؟ لما هو الآن موجود يعني واجب الوجود لو لا، يعني واجب الوجود بالغير، فشلون ستطلق عليه ممكن؟ مولانا واجب الوجود يمكن أن نطلق عليه ممكن لو لا؟ بل أولا اختلاف الزمان، واجب الوجود الآن وإحنا نقول ممكن في المستقبل، ثانيا اختلاف الجهة، واجب الوجود بالغير وممكن الوجود بماذا؟ بالذات. الجهة لما تختلف اكو تناقض؟ لا. الزمن اذا يختلف اكو تناقض؟ انا اقول زيد الان موجود في الصف ومساء ليس بموجود في الصف، اكو تناقض؟ لا، اختلف الزمن. واجب الوجود الآن ممكن الوجود في المستقبل، بعدين واجب الوجود بالغير ممكن الوجود بالذات، شنو المانع؟ اختلفت الجهة، هنا بالغير هناك بالذات. فالبعض يقولون إذا شيء ممكن قصدت به الإمكان الاستقبالي لابد الآن يكون معدوم، الشيخ الطوسي رحمه الله يقول لا مو شرط يكون معدوم، مو شرط يكون معدوم. الآن يكون موجود وأطلق عليه الإمكان وأقصد به الإمكان الاستقبالي. إذا واحد يقول إذا هو الآن موجود إذن هو واجب الوجود، فكيف تطلق عليه لفظ الإمكان؟ نقول اختلفت الجهة، واجب الوجود بالغير وممكن الوجود بماذا؟ بالذات. واختلف الزمان، واجب الوجود الآن وممكن الوجود في المستقبل. الشيء غير شكل مجاوبهم بجواب نقضي. شنو الجواب النقضي؟ يقول له ممكن الوجود، ممكن الوجود في المستقبل، ماذا يشترط؟ يشترط عدمه حالا، المستشكل الشكل دي يقول ممكن الوجود في المستقبل يشترط أن يكون الآن ماذا؟ معدوم. يقول له طيب، فممكن العدم في المستقبل يشترط ماذا يكون الآن؟ يكون موجود. طيب هذا ممكن الوجود نفسه هو ممكن العدم لولا؟ كل شيء ممكن، الوجود ممكن العدم، كل شيء ممكن الوجود ممكن العدم، صحيح. ممكن الوجود الاستقبالي قلنا يشترط عدمه حالا، هو نفسه ممكن الوجود الاستقبالي ممكن العدم استقبالا في المستقبل، فماذا؟ فيلزم وجوده. إذن من جانب يلزم عدمه الآن ومن جانب آخر يلزم وجوده الآن. شنو صار؟ اجتماع النقيضين. قال ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان، وإلا إن اشترطنا العدم اجتمع النقيضان. الآن العبارة نحاول نرتبها، ولا يشترط في صدق الإمكان الاستقبالي، ولا يشترط في صدق الإمكان الاستقبالي عدم وجوده حالا، وإلا فلو اشترطنا عدمه حالا اجتمع النقيضان. لماذا؟ لأن ممكن الوجود مستقبلا هو ممكن العدم مستقبلا أيضا. فإذا قلنا ممكن الوجود الاستقبالي يشترط عدمه حالا، فسنقول ممكن العدم الاستقبالي يشترط وجوده حالا، علما بأن ممكن الوجود الاستقبالي هو نفسه ممكن العدم الاستقبالي، هو نفسه ممكن العدم الاستقبالي، نفسه ممكن الوجود في المستقبل إذن ممكن العدم. فلما ننظر إليه ممكن الوجود في المستقبل نقول اشترط عدمه الآن، لما ننظر إلى أنه ممكن العدم في المستقبل نقول اشترط وجوده، فإذن هم لازم يكون موجود هم لازم يكون مو موجود الآن، وهذا اجتماع النقيضين. العبارة واضحة كيف؟ لا مقصودك يجوز أن يكون الآن موجودا لا يشترط عدمه، مو هذا هو؟ أي يعني يمكن وجوده ونقول في المستقبل يمكن تحقق تحصيل حاصل. هو هذا اللي يقوله، هم يقولون أنه إذا هو موجود الآن وأنت تقول ممكن أن يتحقق في المستقبل، صحيح؟ فتقصد الممكن الاستقبالي في حين هو الآن موجود. يقولون هذا ما يصير. ليش ما يصير مولانا؟ يقولون لما هو موجود الآن فهو إذن واجب الوجود. واجب الوجود لما متحقق واجب الوجود بالغير. هل كل واجب الوجود بالغير يبقى ويستمر أو يحتمل أن يزول ويحتمل أن يبقى؟ فأنا أقول ممكن الوجود وممكن التحقق في المستقبل. شنو المنافاة بين وجوده الآن وبين أن نخبر عن المستقبل أنه يمكن أن يوجد؟ شنو المنافاة؟ صحيح؟ إذا تقول إذا الآن موجود ومتحقق فهو واجب الوجود، نقول لك واجب الوجود بالغير وممكن الوجود بماذا؟ بالذات. ثم واجب الوجود حالا وممكن الوجود استقبالا. وين وجه المنافاة والمناقبة؟ فمولانا إذا قلنا ممكن الوجود في المستقبل ماكو معنى. الآن يكون موجود لو يكون شنو؟ معدوم. طيب قال ولا يشترط في صدق الإمكان الاستقبالي العدم، يعني عدم وجوده حالا في الحال، وإلا فلو اشترطنا العدم حالا إذن لابد أن نشترط وجود ممكن العدم في المستقبل، ها نشترط وجوده حالا، فيصير اجتماع النقيضان أو النقيضين، وإلا اجتمع النقيضان يصير فاعل. طيب أقول هذا الإمكان ضيف عليه الاستقبال، أقول كلام العلامة رحمه الله، هذا الإمكان الاستقبالي لا يشترط عدمه في الحال على مذهب الحق، يمكن أن يكون موجودا الآن ويمكن أن لا يكون موجودا. وذهب بعضهم إلى الاشتراط، يعني اشتراط إلى اشتراط عدمه في الحال. ليش مولانا؟ فقال لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا، ضيف عليه بالغير، لكان واجبا بالذات بالغير، بالغير، فلا يكون ممكنا. واجب الوجود يصير ممكن؟ وهو خطأ مولانا. واجب الوجود بالذات ما يصير ممكن بالذات، واجب الوجود بالذات ما يمكن ممكن يصير ممكن الوجود بالذات، هذا قبول. ولكن واجب الوجود بالغير يمكن أن يكون ممكن الوجود بالذات لو لا؟ إذا احنا غيرنا مولانا الغير والذات قلنا قابلة لتغير الكيفيات، فهذا الكلام وهو خطأ. وجه الخطأ أنه اختلف الأمر بين الغير وبين الذات، فهو واجب الوجود بالغير وممكن الوجود بالذات، وأيضا اختلف الزمان فهو واجب الوجود بالغير حالا ممكن الوجود بالذات استقبالا، فلا تناقض. الوحدات الثمانية ما موجودة، الوحدات الثمانية مو موجودة مولانا. زين، هو راح يجاب بطريقة أخرى، يقول لأن الوجود إن أخرج الممكن إلى الوجوب، إذا فرشي ممكن الوجود يا مولانا، إذا فرشي ممكن الوجود تحقق في الخارج، إذا فرشي ممكن الوجود بالذات تحقق في الخارج، صار واجب الوجود بالذات ما يصير واجب الوجود. يقول لأن الوجود إن أخرج الممكن بالذات، أي وبعدين أنتوا شو عندكم؟ كما لا مولانا ايش العباره كلها اقرا لي اياها لان الوجود اتصور كما ما يصير دليل ما يصير دليل احنا نريد نسيق دليل بقرينه انه قال وايضا يعني ذاك دليل مستقل وهذا دليل شنو ثاني بل هم عندهم لأن الوجود كما أخرجه بدل إن كما عندهم بس أنا أتصور إن هي الأصح حتى شنو يصير دليل مستقل فشوفوا الآن إحنا خلينا نسيق الدليل خلينا نشرح هذا الدليل شوفوا أيهما أنسب لأن الوجود إن أخرج ممكن الوجود بالذات أخرج إن أخرج ممكن الوجود بالذات وجعله واجب الوجود بالذات كذلك أخرج الممكن بالذات العدم إلى الامتناع بالذات فراح يصير مولانا ممكن الوجود ممكن الوجود من جهة واجب الوجود بالذات ومن جهة ممتنع الوجود بالذات مقبول هذا الكلام مو مقبول هذا الكلام مولانا لان هم ايش يقولون هم شوفوا اشكالهم خلاصة اشكالهم هذا يقول شلون مو هذا من موجود بالخارج واجب الوجود نقول له زين يقول شلون واجب الوجود بعدين تقول عنا ممكن الوجود يا عمي واجب الوجود الآن بالغير وممكن الوجود في المستقبل بالذات هم الزمن مختلف وهم الجهة مختلفة هنا بالغير وهناك ماذا بالذات صحيح اتصور ان هو لا ان هو لا هنا شنو عندنا تعليق قال الشيخ في منطق الإشارات ومن اشترطها لا ما نتكلم عن العبارة طيب وأيضا دليل آخر وأيضا أنت مو تقول أنه ممكن الوجود الاستقبالي يلزم عدمه حالا فإذا ممكن العدم الاستقبالي يلزم وجوده حالا أم لا يلزم وجوده حالا وهذا ممكن الوجود الاستقبالي هو نفسه ممكن العدم مستقبلا أم لا نفسه فمن جانب يجب وجوده ومن جانب يجب عدمه حالا هذا تناقض لو لا تناقض هذا وأيضا إذا اشترط في إمكان الوجود الاستقبالي إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل اشترط العدم وعدم تحققه في الحال نقول اشترط في امكان العدم الاستقبالي يضيف عليه في امكان العدم الاستقبالي اشترط ماذا مولانا الوجود في الحال زين هذا ممكن الوجود في المستقبل هو نفسه ممكن العدم لولا فمن جانب نشترط عدمه ومن جانب نشترط وجوده في إمكان الوجود في إمكان العدم الوجود في الحال لكن هذه لكن بمعنى علما بأن ممكن الوجود في المستقبل هو بعينه ممكن العدم في المستقبل علما بأن ممكن الوجود في المستقبل هو بعينه ممكن العدم في المستقبل فهو نفس هذا اللي ممكن الوجود في المستقبل نقول يشترط عدمه الآن وهو نفسه ممكن العدم في المستقبل نقول يشترط وجوده الآن صحيح لكن علما ولا يخفى عليكم أن ممكن الوجود في المستقبل هو بعينه ممكن العدم في المستقبل. هو بعينه ممكن العدم في المستقبل، فلكن بمعنى علما. فيرد يقول مولانا أنت تقول ممكن الوجود في المستقبل، اشترط عدمه فعلا. هو نفس هذا ممكن الوجود في المستقبل، ماذا؟ ممكن العدم، ممكن العدم في المستقبل، يجب وجوده إذن الآن. فإذا شيء واحد يجب وجوده الآن ويجب عدمه الآن، فإحنا شو نسوي مولانا؟ نخليه موجود لو نخليه معدوم؟ لا هذا ولا هذا. زين بلي. فيلزم اشتراط وجوده إن لاحظناه ممكن العدم في المستقبل، فيلزم اشتراط وجوده حالان إن لاحظناه ممكن العدم في المستقبل، ويلزم اشتراط عدمه، فيلزم اشتراط وجوده، ويلزم اشتراط عدمه صحيح إن لاحظناه ممكن الوجود في المستقبل. فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال، وهذا خلف وليس بمقبول. شلون يصير بنفس الحال هم لازم يكون موجود وهم لازم بنفس الحال يكون ماذا؟ معدوم. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وإلا اجتمع النقيضان. جواب اللي احنا اول شيء طرحناه جواب الحلي، هذا الجواب الحلي وايضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل. شو المنافاة مولانا؟ الشيء اللي الان معدوم لا ينافي ما هو سيوجد في المستقبل، وإمكانه في الحال أي ولا ينافي إمكانه، يعني إمكان الوجود في الحال. شنو المنافاة مولانا؟ شنو المنافاة؟ الآن يكون موجود أو يكون ماذا؟ معدوم. شنو المنافاة؟ ماكو منافاة، لأن الآن إذا كان موجود فوجوده الآن في الحال، إحنا نقول ممكن بماذا؟ في المستقبل صحيح؟ فالوجود الحالي، وجوب الوجود الحالي لا ينافي الإمكان الاستقبالي، لأن الزمن اختلف مولانا. ها، فالأولى ألا ينافي، فالأولى نفس الشيء، هذا مو هو مضر. فالأولى ألا ينافي العدم في الحال، العدم في الحال إمكان العدم في المستقبل. نعم لا ما هو شوفوا الجواب حوله إلى شقين. الشق الأول تكلمنا إذا على ممكن الوجود في المستقبل صحيح، فإذا قلنا ممكن العدم في المستقبل مو قالوا يلزم وجوده حالا، فممكن العدم في المستقبل يمكن أن يكون معدوم حالا لو لا ممكن، هذا يقول. وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، والعدم في الحال لا ينافي إمكان الوجود في ماذا؟ في الحال. ليش؟ هو هذا يقول أي ولا ينافي إمكانه، إمكان ماذا؟ بلي إمكان العدم صحيح. لا أقرب الضمائر، أقرب الضمائر. بل صحيح الضمير يرجع للعدم. شوفوا وأيضا دققوا العبارة معنا، وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، صحيح. والعدم في الحال لا ينافي إمكان العدم في الحال، مو هذا؟ لا ينافي إمكان العدم في الحال. الشيء اللي الآن معدوم حالا هو ممتنع الوجود لا ممكن العدم؟ ممكن العدم. فإذا العدم في الحال لا ينافي أن يكون ممكن العدم أيضا حالا. الموجود في الحال لا ينافي أن يكون ممكن الوجود، صحيح، بل حتى حالا، حتى حالا. بل فالأولى أن لا ينافي العدم في الحال إمكانه في ماذا؟ في المستقبل. الآن فرد شيء مو موجود، الآن شيء مو موجود، هذا معدوم لولا؟ هذا المعدوم نقدر نعبر عنه ممكن العدم لولا؟ الآن، الآن معدوم، نقول هو الآن ممكن العدم ولا واجب العدم؟ ها؟ لا، نقدر نقول واجب العدم بالغير ونقول ممكن العدم بماذا؟ بالذات. الآن، الآن فالشيء اللي الآن معدوم يمكن أن، اللي الآن معدوم اللي نعبر عنه بواجب العدم بالغير، اللي الآن معدوم يمكن أن نعبر عنه بممكن العدم بالذات حالا نقصده، لا يمكن أن نعبر عنه بممكن العدم في المستقبل أو بالأولى يصير. ليه؟ لنختلف الزمان، اختلف الزمان. الزمان الحالي يمكن أن نعبر عنه بالعدم بواجب العدم وبممكن العدم، ليش؟ لأن واجب العدم بالغير وممكن العدم بالذات، نقصد نفس هذا الزمان. مو هذا قرأنا؟ مو هذا قرأنا؟ قلنا يمكن أنه أن تجتمع الكيفيات، ولكن مع شنو؟ ومع الاختلاف بالغير وبالذات. هذا قلنا؟ اي هذا شنو هو؟ وشنو حالا لو مستقبلا؟ حالا. اذا حالا تقدر تعبر عنه ممكن العدم، ما تقدر تعبر عنه مستقبلا ممكن العدم؟ لو بالاولى يمكن. فرد واحد الان، فرد واحد بعد ما متزوج وما عنده طفل، فطفله معدوم او موجود؟ زين، فالان حالا معدوم، هو ممكن العدم لو واجب العدم بالذات ان يكون عنده طفل؟ ممكن العدم. فاذا الشيء اللي معدوم الان يمكن ان نطلق عليه ممكن العدم بالذات ونقصد به الحالية، فلا يمكن أن نطلق عليه ممكن العدم ونقصد به الاستقبال أو بالأولى يصير. ها العبارة مشت؟ ها يقول وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، وأي ولا ينافي إمكان العدم في الحال، صحيح؟ بلي زين. الشيخ الطوسي دليله واحد نقضي، بس هنا وين اجى؟ هنا اجى حلي، حلي في جانب العدم اخذه. لا لا النقضي خلص. وايضا، وايضا هذا جواب حلي. ها جواب حلي ولكن للشق الثاني، للشق الثاني. ليش؟ لان هو كلامنا اساسا في ممكن الوجود في المستقبل، مو كلامنا في ممكن العدم، صحيح؟ في ممكن الوجود الاستقبالي، مو كلامنا في ممكن العدم. الآن هو رح يجي في ماذا؟ في ممكن العدم. شوف التعبير هنا، نطبق العبارة. و هذا وأيضا وأيضا اللي سبق لا سبق سبق خلص هذا وأيضا نعتبره ماذا نعتبره جواب حلي بس مو على ممكن الوجود على ممكن العدم الاستقبال شوفوا العبارة شلون راح تصير خلينا نجيب هذا المثال الإنسان اللي الآن ما عنده طفل متولد فطفله معدوم أو موجود وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل يمكن يصير عنده طفل في المستقبل لو لا ها؟ وأيضا طبقوا العبارة ليش لا أكو منافات لو أنه تحقق له طفل في المستقبل لو لا أكو منافات بين الآن ما عنده طفل وبالمستقبل يصير عنده طفل أكو منافات ماكو منافات لأن اختلف الزمان مولانا المعدوم حالا يمكن أن يوجد استقبالا كلامنا في الممكن مو في الممتنع مولانا في ممكن الوجود المعدوم حالا المعدوم حالا لا كلامنا في الممكن مولانا كلام ذاتي اي هو لا احنا نريد نقول اذا شيء الان معدوم ووجد في المستقبل اكو منافات هذه تقوله وايضا العدم في الحال شوفوا العباره وايضا العدم في الحال لا ينافي التحقق في المستقبل الآن فلان ما عنده طفل ماكو منافات في المستقبل يصير عنده طفل لو صار عنده طفل شلون صار عندك طفل موته ما كان عندك ماكو منافات ماكو الزمن اختلف مولانا بل احنا ما نقدر نقول زيد موجود بالصف الآن وزيد مو موجود بالصف الآن في آن واحد ومن جهة واحدة هذا التنافي يقول ماكو مستقبل وحاصة يمكن مو وقد يتحقق إيه زين إذن وأيضا العدم في الحال لا ينافي في الوجود في المستقبل وأيضا العدم في الحال لا ينافي إمكان العدم في الحال وأيضا العدم في الحال لا ينافي إمكان العدم في الحال هذا الآن نعبره بتعبيرين لا بأس بالجاف لتكتبه حتى هذا ننتهي منها وأيضا إمكانه يعني إمكان العدم في الحال صحيح لا ينافي إمكانه وأيضا العدم في الحال لا ينافي إمكان العدم في الحال العدم في الحال عدم العدم في الحال عدم واجب العدم بالغير أم بالذات أي في الحال ولا بالغير العدم في الحال واجب العدم بالغير لعدم وجود علته لا ينافي إمكان العدم بالذات صحيح هذا اللي الآن مو موجود اللي الآن مو موجود واجب العدم بالغير لولا وممكن العدم بماذا بالذات أكو منافات ما ليش لأن اختلفت الجهة بس إذا إحنا غير شكل مولانا إذا إحنا العبارة هالشكل قلنا وأيضا العدم في الحال لا ينافي إمكان الوجود في الحال لا مو احنا فسرنا مولانا مو فسرناها العدم. اخذوا التفسير الاول، التفسير الاول عينه. وايضا العدم في الحال العبارة، وايضا العدم في الحال لا ينافي امكان العدم في الحال. عود العبارة شكل شلون تصير، نقول هكذا. وايضا العدم الواجب بالغير ها لا ينافي امكان العدم بالذات في الحال. العبارة مشت عندكم؟ حتى بعدين نعطيها الشرح الثاني. شوفوا. وايضا العدم في الحال لا، العدم الواجب حالا لا ينافي امكان العدم ذاتا في الحال. ليش؟ لان الاعتبار اختلف مولانا، من هنا انا واجب بالغير وهناك ماذا ممكن بالذات. فالاولى ان لا ينافي العدم في الحال امكان العدم في ماذا؟ في المستقبل. فبالاولى ان لا ينافي العدم في الحال امكان العدم في المستقبل. بس اذا احنا لا غيرنا ال- ال- ال- ال- الارجاع الضمير الاول مشينا، شوفوا هالشكل يصير. قلنا وايضا العدم في الحال، وايضا العدم في الحال، شوي دققوا سيدنا في هذه في هذا الشرح الثاني، الشرح الثاني. وايضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، والعدم في الحال لا ينافي امكانه امكان الوجود في الحال، وايضا العدم في الحال وايضا العدم في الحال بالغير وايضا العدم بالغير في الحال لا ينافي امكان الوجود بالذات في الحال. فنسميه معدوم واجب العدم حالا، ونسميه ممكن الوجود ذاتا. يصير لولا ها واجب العدم حالا ممكن الوجود ذاتا، واجب العدم بالغير ممكن الوجود بالذات. هذا مو قلنا يصير؟ لو ما قلنا يصير عجيب. هذا سابقا درسناه، واجب العدم بالغير ممكن الوجود بالذات ام لا؟ عجيب. واجب العدم بالغير ممكن الوجود بالذات ام لا؟ ها شنو؟ لا اذا انتم نسيتوا الدرس الماضي. لا لا عيفوا هذا البحث، عيفوا. واجب العدم بالغير ممكن الوجود بالذات ام لا؟ واجب العدم بالغير ممكن الوجود بالذات، صح لو لا؟ ليش؟ لاختلاف الجهة. اذاك واجب العدم بالغير ممكن الوجود بالذات، هذا يقول. وايضا العدم في الحال لا ينافي، العدم في الحال لا ينافي امكان الوجود في الحال، ولكن العدم يلحظ بالغير والامكان يلحظ بالذات، صحيح؟ فبالإذا في الحال يمكن ان يكون ممكن الوجود، فبالاولى ان لا ينافي العدم في الحال امكان الوجود في المستقبل. اذا واحد الان ما عنده طفل ماكو منافات، نقول في المستقبل ان شاء الله يصير عنده طفل، اكو منافات. فبالاولى ان لا ينافي العدم في الحال امكان الوجود في المستقبل. لا مولانا، لا لا لا لا لا لا الضمير هناك وين ترجعه؟ لا فمن باقول لأنه مثل ما قيل يريد مولانا هذا الطفل اللي الآن مو موجود، الآن مو موجود، في المستقبل ممكن يتحقق له. هذا الطفل اللي الآن مو موجود اللي هو واجب العدم لعدم علته، تقدر تسمي ممكن الوجود ذاتا لو لا؟ من أي جهة؟ ذاتا. الطفل اللي الآن مو موجود، الطفل اللي مو موجود واجب العدم لو لا؟ لفقدان العلة، لأن بعد زواج ما صاير فهو واجب العدم. شنو واجب الامتناع؟ هو واجب العدم. واجب العدم يعني شنو؟ واجب العدم يعني واجب الامتناع يا سيدنا. لا، لما تقول ممكن عدم يعني ممكن وجود ايضا. الطفل اللي الان مو موجود لان ابوه بعده مو متزوج، هذا واجب العدم لو لا حالا؟ ما أنه غرض في المستقبل، الآن الآن واجب العدم لو لا؟ واجب العدم بالذات لو بالغير؟ بالغير. واجب العدم بالغير لعدم وجود العلة. زي نفس هذا الطفل الآن اللي بعده مو موجود، هذا نسميه ممكن الوجود لو لا؟ ذاتا يمكن نسميه. طيب، فالطفل اللي الآن مو موجود هو واجب العدم بالغير حالا وممكن الوجود بالذات. الطفل اللي الآن مو موجود هو واجب العدم بالغير حالا وممكن الوجود بالذات. إذا هو واجب العدم بالغير حالا وممكن الوجود بالذات حالا، من نقدر نقول ممكن الوجود بالذات استقبالا؟ لو نقدر بالأولى، لأن احنا ممكن الوجود حالا صار نطلق عليه، فمن الأولى أن نطلق عليه ممكن الوجود في المستقبل. ها شوفوا يقول: وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، والعدم في الحال، العدم بالغير في الحال لا ينافي إمكان الوجود ذاتا في الحال. ها، لا ينافي إمكان الوجود ذاتا في الحال. فإذا مولانا العدم في الحال لا ينافي أن نطلق عليه ممكن الوجود ذاتا للحال، فمن الأولى يمكن أن نطلق عليه ممكن الوجود ذاتا ماذا؟ في المستقبل. فبالأولى أن لا ينافي العدم في الحال إمكان الوجود ذاتا في المستقبل. هاي العبارة. ها؟ لا لا لا، أنتوا هناك تقولون الضمير رجعوا للعدم. لا لا، إذا قلنا مولان اي، اذا هناك اخذنا العدم قلنا في المستقبل وامكانه في الحال، وين رجعت الضمير؟ الى العدم. فبالاولى لا ينافي امكانه ايضا، لازم يرجع للعدم. بس احنا وين نرجعها؟ الى الوجود. احسنتم. فاذا لا يقول اذا احنا يمكن لنا على واجب العدم أن نطلق عليه ممكن الوجود ذاتا الآن حالا، إذا حالا يصير تطلق عليه ممكن الوجود ولكن بالذات، فمن الأولى أن يمكن أن تطلق عليه ممكن الوجود مستقبلا. مولان المعدوم حالا، المعدوم حالا يمكن تقول عنه ممكن الوجود بالذات لو لا؟ شنو تقصد بالاستقبال لو الحال؟ الحال. إذا أنت المعدوم حالا حق لك أن تطلق عليه ممكن الوجود ذاتا وقصدت به الحال، لا يحق لك أن تطلق عليه ممكن الوجود وتقصد به الاستقبال؟ أحسنتم. هذا اللي يقوله، يقول وجود العدم حالا لا ينافي إمكانه، إمكان الوجود في الحال. فإذا لا ينافي إمكان الوجود في الحال، فالأولى أن لا ينافي العدم في الحال إمكان الوجود الذاتي في المستقبل. هذه العبارة مولانا، الضمير رجع للوجود في الموردين. يعني إحنا هذا العدم اللي تفضلت به حاولنا نطبق بس ما مش. المسألة 26 تبقى لغدين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.